الحديقة السحرية، تأليف جودة عيد، رسم معتصم عروري، إصدار بستان للثقافة والمجتمع الناصرة. جلست مرمورة على المقعد الخشبي في الحديقة وراحت تراقب الأطفال، تارة يتزاحمون حول الأرجوحة وتارة يتقاذفون الكرة ويتركضون ويقعون في الوحل وتتسخ ملابسهم، أما هي فكانت تلعب قليلا ثم تجلس وتنظر إليهم من بعيد. لم تحب مرمورة اللعب مع باقي الأطفال كثيرا لأنهم يصرخون ويتزاحمون عند اللعب، وكانت تحلم دائما بأن تكون الحديقة مسحورة مليئة بالألعاب وبيوت الحلوى والأراجيح وأن تكون لها وحدها. وبينما كانت تحلم طارت بقرب مرمورة فراشة ملونة جميلة، وحين رأتها حزينة سألتها: لماذا تجلسين وحدك بحزن ولا تلعبين مع الأطفال؟ أجابت مرمورة: أريد حديقة مليئة بالألعاب والحلوى لي وحدي، ولا يأتي إليها الأطفال فلا أسمع كل هذا الصراخ ولا أقع في الوحل. قالت الفراشة الملونة: حسنا، أنا أستطيع تحويل الحديقة إلى ما تريدين، وسيصير لك ذلك إذا كان هذا الأمر يجعلك مسرورة. طارت الفراشة فوق الحديقة وسحرتها وحولتها كما تريدها مرمورة واختفت بعيدا. وهكذا صارت الحديقة مليئة بالألعاب الكثيرة والملونة، وكانت في وسطها شجرة كبيرة تحمل الحلوى، ففرحت مرمورة جدا وقفزت على أغصانها الكبيرة وأكلت من الحلوى ما لذ لها وطاب. راحت وحدها تركض بين الألعاب الكثيرة وتقفز من الفرح غير مصدقة بأن كل هذه الألعاب في الحديقة السحرية لها. لعبت مرمورة كثيرا وأكلت الحلوى من كل الأنواع حتى شبعت وتعبت. حملت الكرة ورمتها إلى الجهة المقابلة وركضت لتمسك بها لأنه لم يكن أحد غيرها هناك، لكن سرعان ما وجدت أنها لعبة غير مسلية. قفزت لتلعب على السيسو: سيسو طالع نازل، سيسو عالي واطي. لكنها صارت تدفع برجليها إلى الأعلى وثم ترفعهما عن الأرض فتعود وتهبط. لم يكن الأمر مسليا كثيرا لأنه لا يوجد معها أحد في الجهة المقابلة. ذهبت إلى حوض الرمل ولعبت هناك، وضعت الحجارة الملونة في أعلى البرج الذي بنته، ولم تعرف بعد ذلك ماذا يمكن أن تفعل. شعرت مرمورة بالملل فذهبت إلى إحدى الأراجيح، جلست ودفعت نفسها، لكنها سرعان ما تعبت فلم يكن معها أحد يدفعها، ولم تكن الأرجوحة مسلية وشعرت أيضا بالملل. وبينما كانت جالسة على الأرجوحة حزينة وحدها شعرت بأحدهم يشدها من يدها، وكان ذلك صديقها وسيم يناديها لتلعب. قال لها: لماذا أنت نائمة هنا على العشب وحدك؟ قومي قومي والعبي معنا، هيا. فتحت عينيها ورأت الأطفال يلعبون بالكرات الملونة ويتراكضون ويتزاحمون على الأرجوحة الوحيدة في الحديقة، ففرحت جدا وأمسكت بيده وقامت وركضا معا فوق العشب الأخضر في حديقة سحرية مليئة بالأطفال والفرح. وكانت الحديقة أجمل مكان تحب أن تعود إليه في اليوم التالي. توتة توتة توتة، وخلصت الحتوتة.